بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا. هذا هو المجلس 15، هكذا 15 من مجالس قراءة موطئ الإمام مالك. وقد طلب بعض الإخوة بالأمس أن نوقف التعليقات ونسرع قليلا حتى ننتهي، فنزولا عند رغبة الإخوة فإننا نحاول أننا لا نعلق إلا قليلا، والأخ يسرع إن شاء الله، لأنه ما بقي إلا الطلاب الملازمون، يعني الذين جاءوا لسماع الكتاب وتحمله، وأما يعني عامة الإخوة من الزوار فقد انطلقوا، فأنتم كلكم يعني أو جلكم أو كثير منكم إنما حضر لسماع الكتاب، ولذلك نقلل من التعليقات حتى نختم بإذن الله عز وجل. تفضل. ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وغفر الله لنا وله ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا أو عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبي بعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك. نعم. إن كان حيا هكذا عند مالك، أما إن باع لحما بلحم أو حيوان بلحم متفاضلا فإن مالكا يرى أن الربا يسري فيه. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل مثله، وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد، والدراهم إلى أجل، وزيادة دراهم يدا بيد. أحسن الله إليكم. وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم. قال: ولا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. الجمل لا، الجمل بالجمل يدا بيد، تقديم تأخير. صلى الله عليه. والدراهم إلى أجل. نعم. قال: والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، والدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافهما، وإن أشبه بعضها بعضا أو إذا اختلفت فبان اختلافها. نعم. صلى الله إليكم. وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال مالك: ومن سلف في غير شيء من الحيوان إلى أجل. ومن سلف في شيء من الحيوان. أحسن الله إليكم. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفنا وحل على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اختلافات كثيرة.

عن عدة ولا وأي، ولا يكون ذلك عرفا معروفا، فإن كان شيء من ذلك فهو الربا بعينه. يعني مثلا اقترضت من إنسان 1000 ريال مثلا، ثم رددت 1000 ومعها مثلا قطعة حلوى، هل هذا من الربا؟ الجواب لا، إذا كان هذا لم يكن في العقد، أو لم يكن الدائن ينتظر ذلك منك، أو لم يكن ذلك معروفا، يعني أعطيته أكثر مما أخذت منه. فإن كان على وجه العدة أو الشرط أو العادة فإن ذلك عين الربا. أما إن كان لا ينتظرها الدائن وأنت أعطيته أحسن من دينه فذلك شكر شكرته، فذلك شكر شكرته. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، اقترض منه بكرا وأعطاه جملا خيرا من بكره، أعطاه جبلا رباعيا خيارا، فقضاه أفضل مما أخذ منه، وهذا لا يدخل في الربا لأن الرجل ما كان ينتظره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده على ما أخذ منه من باب الشكر له. نعم. ولو أعطاه 1000 ب1100 مثلا يا شيخ؟ ولو أعطاه 1100، نعم، إذا كان هذا على غير وجه الوعد ولا المعروف. إن كان هذا معروفا بين الناس لا يجوز له أن يأخذ لأنه ينتظره. لو أنا أعرف أنك أنت حترجع لي 1000 1100 أنا منتظر منك 100 هذه، لكن إن أعطاه دون انتظار وما كان ينتظر منه شيئا ولا يعرف هذا ولم يتواعد معه على ذلك ولا قيد عليه شيء من ذلك، إنما ذلك شكر شكره له أن يأخذ. نعم. صلى الله عليكم. قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. هذا هو، هذا الذي أنت سألت عنه. فلما استسلف منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقرضه دراهم، والدراهم من فضة، والدراهم كانت أنواع على حسب ضربها، على حسب البلاد التي كانت تصك فيها، ففي بعضها يزيدون الزيف فيها فتكون دراهم زيوف، وليس معنى الزيوف أنها مزيفة، إنما نسبة الفضة أقل والخليط أكثر، كالذهب الذي قلنا بالأمس عيار 18 و24 و21 و14 وهكذا، فكلما زاد الزيف قلت نسبة الفضة كحال الذهب، كلما زاد النحاس قل الذهب. فهو لما أقرض عبد الله بن عمر أقرضه دنانير فيها زيف، يعني الفضة أقل، دراهم الفضة أقل، وما يخلط في الفضة أكثر. ولما سدده أعطاه، قضاه عبد الله بن عمر، قضاه الدراهم جيدة، دراهم جيدة، فقال: هذه أفضل من دراهمي تماما. لو قلنا أن دنانير تصك من عيار 24، وكان ابن عمر أخذ منه من عيار 18 مثلا وأعطاه دنانير جياد ذهب خالصة، فقال له: هذا خير من دراهمي أو دنانيري؟ قال: نعم، لكن نفسي طيبة بذلك. لم يكن ثم بينهما وعد ولا اتفاق ولا شرط، إنما أكرمه عبد الله بن عمر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف، بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه، ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وائي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. ما لا يجوز يعني ولو لم يشترط، إن كان ذلك عادة جرت لا يجوز له أن يأخذ. نعم. قال: ما لا يجوز من السلف. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: فأين الحمل، يعني حملانه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سالفا واشترط علي واشترط

وقال يا رسول الله لا أصبر عن البيع والشراء، لأنه كان تاجرا، والإنسان إذا أدمن على شيء لا يصبر عليه، كطلاب العلم الذين يدمنون على طلب العلم لا يصبرون عنه، والذي يوفق إلى قيام الليل مثلا لا يصبر عن قيام الليل يجد راحته فيه، والذي يكرمه الله عز وجل بقراءة القرآن مثلا بالإنفاق في أوجه البر، وهكذا حتى في أمور الدنيا في البيع والشراء ونحو ذلك. فهذا الرجل كان تاجرا يعني قبل أن يصاب بما أصيب به، فقال يا رسول الله لا أصبر عن البيع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع يعني إذا باع واشترى في السوق أن يقول لمن يشتري منه أو يبيع لا خلابة، لا خلابة يعني لا خبنة، لا غشة يعني لا خداع، لا تخدعني يعني. فكان إذا باع أو اشترى يقول لا خلابة، فالناس كانوا يتورعون عن غشه وعن بخسه حقه. لكن الآن لو ذهبت إلى السوق وقلت ألف مرة لا خلابة قالوا هذا الذي كنا ننتظره منك، علمنا أنك خب، أنك خب يسهل خداعه. نعم صلى الله عليكم. قال فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها فأقلل المقام بها صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك بن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة، قال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء إلا إنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك مثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجوع وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما يتكاراها به، فقال لا بأس بذلك. نعم لا ليس مثل النسبة. قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة فيقال بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار، أي هذا الذي أنت تقصد، ها أي مثل النسبة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القراض. ما جاء القراض هي المضاربة، شركة المضاربة، شركة القراض هي شركة المضاربة، والقراض أو المضاربة هو أن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر. يعني لو قال رب المال لآخر هذه مئة ألف مثلا، هذه مئة ألف تاجر بها، والربح بيننا شرط أن يتفقا على نسبة معينة لا على مبلغ معين، ما يقول له لك عشرة آلاف أو خمسة آلاف أو أقل أو أكثر، لأنه لا يدرى أيكون ثم ربح أو لا، هل يخرج هذا المبلغ أو لا، لكن يقول لك النصف مثلا ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع مثلا، جائز يقول لك 20% ولي 80%، لك 30% ولي 70%، لك 40% ولي 60% من مجموع الربح. فهذه هي شركة المضاربة، يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، والعمل من الآخر، ولا تكون القسمة إلا بعد أن تنتهي التجارة، بعد أن ينتهي البيع ثم يجمع المال ويستخرج رأس المال أولا ويكون حاضرا، يقول هذا رأس مالك، أنت دفعت لي مليون مثلا، هذا رأس مالك المليون رد عليك، وهذا الربح مثلا مليون آخر مثلا أو نصف مليون أو أقل أو أكثر، فيقتسمانه على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه يعني من النسب التي اتفقوا، إما بالنصف أو الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراض. ما جاء في القراض؟ قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في جيش إلى العراق، فلما قفلا مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر. اسمعوا هذه القصة يا إخوان. نعم. لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله يريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما. يعني عمر أبو موسى الأشعري كان عاملا لعمر على العراق، فجاء ابن أمير المؤمنين عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، قدم العراق، فأراد أن يكرمهما لأنهما ابن أمير المؤمنين، فقال: لو أستطيع أن أنفعكما بشيء، لأن أنفعتكما وهما إنما قدما كغيرهما من جند الله عز وجل للثغور للجهاد، يعني لا فرق بينهما وبين غيرهما من المسلمين، لكن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يكرمهما لمكان والدهما عمر رضي الله عنه، فقال: لو أستطيع أن أنفعكما بشيء. ثم تأمل فقال: نعم أستطيع، ها هنا مال من مال بيت مال المسلمين أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين عمر. ونقل المال يحتاج إلى كلفة عظيمة، نقل الذهب والفضة على ظهور الإبل مشقة كبيرة وقتها، فقال: هذا المال الذي هو من مال المسلمين وأريد أن أبعث به إلى بيت المال إلى المدينة، خذ هذا المال واشتري به سلعة من سلع العراق مما له نفاق، يعني رواج في المدينة، لأن نقل البضائع أيسر من نقل الذهب والفضة، فإذا قدمتم المدينة تبيعان هذه البضائع وتأخذان الربح لكما ورأس المال لبيت المال. قال: نعم نود ذلك. فأعطاهما ذاك المال واشتريا به بضاعة من بضائع العراق، ثم قدم المدينة وباع تلك السلعة وربح فيه ربحا عظيما، فأخذ الربح وذهب برأس المال إلى أبيهما أمير المؤمنين، فسألهما: كيف كان هذا؟ قالوا: حصل كذا وكذا وكذا. قال: أعطى لكل جند المسلمين كما أعطاكم؟ هل أعطى الجميع كما أعطاكم؟ قال: لا. قال: ألأنكما ابناء أمير المؤمنين أديا رأس المال والربح، ليس لكما فيه شيء، تؤديان رأس المال والربح، بأي حق يعطيكم هذا المال الذي هو مال المسلمين حتى تتاجروا فيه وتربحوا من ورائه؟ بأي حق تأخذون هذا المال؟ تؤدون رأس المال والربح. فأما عبد الله بن عمر فسكت، ما قال شيئا، يعني ما استطاع أن يرد على أبيه رضي الله عنه وعن أبيه. وأما عبيد الله قال: ما ينبغي لك ذلك يا أمير المؤمنين، ما ينبغي لك ذلك، أرأيت إن تلف المال أكنا نضمنه؟ قال: نعم، لو أعطاهما المال وديعة فتلف في الطريق، سرق مثلا، لا ضمان عليهم، الوديعة لا ضمان فيها إذا كان من غير تفريط. لو إنسان أودعك مالا وأنت وضعته في صندوق بيتك بلا تفريط وأغلقت عليه مثلا، وجاء اللص وسرقه، أنت لا تضمن، لكن لو اقترضته تضمن. فقال عبيد الله: أرأيت يا أمير المؤمنين لو فقد هذا المال أو تلف أكنا نضمنه؟ قال: نعم تضمنه غصبا عنكم تدفعوه، لأنه ما صار وديعة هذا طالما أنكم اشتريتم ببضاعة. قال: طيب نضمنه إن تلف ولا نربح منه إن ربحنا؟ فقال من حضر من الصحابة: يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، يعني ما يخسر بيت مال المسلمين ولا يخسر هذان اللذان تحملا مشاقة عبء حمل المال بلا مقابل، هم حمل المال، فحتى لا يضيع تعبهم سدى ولا يخسر بيت المال اجعله قراضا. قال: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، أخذ عمر رأس المال ونصف الربح لبيت المال، وأعطى عبد الله وعبيد الله نصف الربح لقاء تعبهما وضمانهما، وهذا من عدله رضي الله تعالى عنه. نعم، لذلك كان يقول علي رضي الله عنه: أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر. حتى الصحابة بعد عمر ما استطاعوا أن يسيروا سير عمر رضي الله تعالى عنه،